آخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا شهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد إيمان ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد يخافوا أن ترد أيمان بعد إيمانهم أو يخافوا أن ترد أيمان بعد إيمانهم أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، بهذه التلاوة المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. والمتأمل إخوة الإيمان يجد أن الآية التي بدأت بها هذه التلاوة تتضمن إعجازا عدديا، حيث إن الحق تبارك وتعالى قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وفي قوله جعل الله الكعبة تتضمن هذه الجملة 13 حرفا، هي السنوات التي قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. وهكذا تدلنا آيات الذكر الحكيم، وتدلنا حروف القرآن الكريم على ذلك الإعجاز العددي لهذا الكتاب العزيز. ندعو الله عز وجل أن يجعلنا من العاملين به. إخوتنا في رحاب الإيمان، ومن هنا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك، يطيب لنا أن نتضرع إلى الله بالدعاء والابتهالات ومدح رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصحبة الشيخ سعيد هزاع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله، علينا نحيا وعلينا نموت، وعلينا عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا احفظ مصرنا من مكر الماكرين ومن كيد الكائدين ومن عقد الحاقدين يا صفي رواحنا، طهر قلوبنا، بيض وجوهنا يا أكرم الأكرمين، نظرت إلى السماء وقلت ربي أتيتك سائما، أتيتك نظرت إلى السماء وقلت ربي أتيتك تائبا، أتيتك تائبا، أتيتك أتيتك خاضعا، أتيتك خاضعا، القلب يبكي، القلب يبكي، وما لي في أتيتك خاضعا، أتيتك خاضعا، القلب يبكي، والقلب يبكي، والقلب يبكي، أما لي في أنا العبد الضعيف، أنا العبد الضعيف، وأنت ربي، أنا العبد الضعيف، ومالي ومالي ومالي ملجأ إلا حماك، أنا العبد الفقير، أنا العبد الفقير، وأنت حسبي، أنا العبد الفقير، أنت حسبي. غني غني ولا غنى إلا غناك. أنا العبد الفقير وأنت حسبي. غني ولا غنى إلا غناك. نعيم الله نعيم الله قد كان بفضل الشهر شعبانا. نعيم الله قد كان بفضل الشهر شعبانا. وترفع فيه أعمالي وفضل الله أحيانا. نعيم الله قد كان نعيم الله قد كان بفضل الشهر شعبانا. وترفع فيه أعمالي وفضل الله أحيانا. فصوموا فيه أياما وغذوا القلب قرآنا. فصوموا فيه أياما وغذوا القلب قرآنا. إلى رمضان يا قومي إلى رمضان يا قومي. فدرب نفسك الآن فدرب نفسك الآن. فشعبان الهدى فيك يفيض يفيض إيمانا. سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله. إن الصلاة على النبي إن الصلاة على النبي تجارة فاغفر بها تنجو من الدركات. إن الصلاة على النبي تجارة فاغفر بها تنجو من الدركات. وصل عليك وصل عليه وصل عليه بكل يوم واستزد حتى تفوز بمثلها شراتي. وصل عليه وصلي علي وصلي علي وصلي علي بكل يوم واستذر حتى تفوز بمثلها عشراتي. الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدي يا رسول

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ سعيد هزاع بصلاة الفجر من هنا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، لقد سمعنا في تلاوة اليوم آية عظيمة لو وضعها كل إنسان منا مصبع عينيه لصلح حال المجتمع. يخاطب فيها الحق تبارك وتعالى عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. نعم يا ربنا، سمعا وطاعة، وسمع وطاعة بكل الأوجه النحوية. ماذا تريد منا يا أيها الخالق العظيم؟ عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي الزموا أنفسكم. فعلى كل إنسان أن ينشغل بنفسه وألا ينشغل بالآخرين. فلو انشغل كل إنسان بنفسه وعمل لنفسه لصلح حال المجتمع. وليعلم الناس كلهم أجمعون كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فما دام الأمر كذلك فليكن كل إنسان منا رقيبا على نفسه منشغلا بها غير منشغل بخلق الله. أيها الإخوة المؤمنون، وقبل أن نقوم إلى الصلاة نستمع الآن إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن في السماوات والأرض قل لله. كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا وله ما سعى

أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك، هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك يا رب عذانا، ولا تخيب رجاءنا يا كريم، واحفظ يا رب مصرنا واحفظ شعبها وجيشها وأمنها يا رب العالمين، وأكرم يا رب شهداءنا وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واحشرنا في زمرة المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا وفقته يا أكرم الأكرمين. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من هنا، من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه أرضاه. كان معنا قارئا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي، ومبتهلا الشيخ سعيد هزاع، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الباسط حمدي عقل إمام وخطيب هذا المسجد. إخوتنا في رحاب الإيمان، وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر، لكم تحياتي وتحيات محمد الورداني وجمال أسعد من الإذاعة الخارجية،